الاعتقادات والإرادات، يعني ما ترك مسلكا من المسالك التي يصل بها الشيطان بالمرء المسلم إلى الشرك إلا وحسمها وقطعها الشرع الحنيف. طيب، هنا المبحث القادم مبحث من الأهمية بمكان، لأن احنا الآن بنتكلم ليلة نهار ونقول أن أهم العلوم على الإطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم الإيش. التوحيد يقول صدعتونا، طبعا في بعض الفرق، يعني أنا عيب عليهم حقا، أنا لا أداهن أي أحد، عيب عليهم يقولون ما كثرة الكلام في التوحيد بيفرق الأمة. لا، خليه يفرق الأمة يا أخي. لما أنت تنتوي التجميع على أمر باطل؟ لما التجميع لا يفيدك بشيء، أنت أصالة خلاصة الناس هم الذين يجعل الله التمكين على يديه، ولذلك هم 11 شخص فقط، الدنيا امتلكوها ب 11 شخص، ممكن لهم ب 11 شخص فقط، انظروا لهم 10 أشخاص منهم من؟ الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة بمكة يربي أمثال هؤلاء، بعد ذلك إيش حدث؟ الدنيا بأسرها دانت لهم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر بالعرب، استقر الامر مع ابي بكر في حروب الرده بابي بكر، رباه النبي صلى الله عليه وسلم بابي بكر، ثم بعد ذلك انظر الى الفتح العظيم الذي حدث على يد عمر بن الخطاب، حتى في زمن الفتنه معاويه وعلي بن ابي طالب الفتوحات ما انقطعت ما ان ملك معاويه زمام الامر الا والفتوحات كانت على مصراعيها، وكان افضل ملوك الاسلام على الاطلاق هو معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه أرضاه، والسفن التي مخرت فيها كانت تمخر في البحار لتعبد العباد رب العباد على يد هؤلاء. وانظر حتى بعد التراجع العظيم في التمكين، يعني زمن عمر العزيز، زمن هارون الرشيد من أعظم أزمنة أهل الإسلام، وهارون الرشيد يعني يحج عاما ويجاهد عاما ويوقر العلماء، مكن الله له من العباد والبلاد، يعني يتكلم بعنفوان بعزة المسلم وهو يقول للسماء أمطري حيث شئتي. سيأتيني، هذه إيش دلالة؟ دلالتها على إيش؟ لما أمطري حيث شئتي سيأتيني خراجك، ها ساعة رقعة الأرض التي يملكها أهل الإسلام، انظر. فهذه المسائل، يعني سبحان ربي العظيم، نسأل الله جل أن يمكن للأمة الإسلامية، نسأل الله جل في علاه أن يمكن لهذه الأمة الإسلامية، رباهم الله جل. فأصلا لما نقول التجميع بلا أساس، لا، الفساد، كل الفساد في هذا الباب. خلص نقاوة الناس لما دخل الصاحب الجليل على شريح أو ما كان أمير المدينة، فقال له يعني إن السلام قال إن شر الرعاء إيه؟ الحطمة. طيب، فقال له، هو الآن بيقول له إياك أن تكون منهم، اللي هو الراعي الذي يعني يسيء إلى أهلي، أو يعني مفهوم يعني يكون جائرا، فقال إن شر الرعاء الحطمة، لا، أربأ بك أن تكون منهم. فقال يعني دعك من ذلك أو اسكت أنت، فأنت من نخالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فابتسم ونظر إليه، هذا طبعا سوء أدب مع صاحب جليل من هذا، صاحب أمة، وهو كان عالما فقيها تقيا نقيا، وكان فصيحا كتمه في لحظة واحدة. فقال له اسكت، فإنك من إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. تعرفون النخالة؟ ما في حد هنا لا المنخل، شكرا اخويا، المنخل ده اللي بينزل منه النخاله، مش هو يعني، هو النخاله طبعا ان انت اصلا بتجعل الدقيق صافيا من ايش؟ من الشوائب، الشوائب ده هي النخاله، جيد. فنظر عليه فقال يا امير المؤمنين، ما في اصحاب محمد من نخاله، ما هم الا نقاوه، والنخاله جاءت فيمن بعده. افهم، ما تفهم بقى، يعني هو كان فقيها فصيحا، قال ما كان في اصحاب محمد من ايش؟ من نخاله، النخاله جاءت فيما من بعدهم، وكان ناصحا امينا، وهذا الباب الغلط المقصود، كانوا نقاوه الناس. فانت ان اردت فاجعل نقاوه الناس هي دي اهم شيء، ونقاوه الناس على المنهج السديد، ان يرتبط الناس بمنهج لا بشخص. ليش ترتبط الناس بشخص؟ ليش اللي عندك؟ وليش انت تقول من مدرسه انت بتنميها الان حتى في الصغار، فتقول هذه المدرسه اسمها مدرسه الايه؟ أو سميها كما تسميها بقى، إذا قلت لك اطلع هذا الباص تطلع، أو تنزل اطلع، هذا الذي أقول لك، هذه ليست ديانة، هذه ليست مدرسة، دي مش مدرسة، إيش أقول يعني، ممكن تصل إلى نار جهنم بهذا الباب، يعني يصل الغلو بقى في الأشخاص، والغلو مهلكة للدين. احنا نقول لا، اربط الناس بمنهج حتى إذا أعوج الشخص طار الشخص، مات الشخص، انتهى الشخص، يبقى المرء ايه على الارض صلبه بمنهج. لكن ان تربط الناس باشخاص ومات الشخص، ماذا يحدث؟ انتهى. والمنهجيه هذه ليعلم الجهله، المنهجيه هذه التي بناها ابو بكر، هذه التي بناها لتعلم لكل انسان يزن نفسه بميزان الدين الصحيح، هذه المنهجيه التي بناها ابو بكر. قبله من بناها؟ لا اخطات، ما هو بناها، نعم، من؟ الله. الله هو الذي بناها، الذي بناها عندما قال ايش؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. شوف، انظر الله تعالى يبني لنا هذه المدرسه الحقيقيه التي تربى فيها الاجيال، التي تكون هذه الاجيال بحق هم الذين يعني الأمة يعني تشرق شمسهم على هذه الأمة، الأمة في إعواز شديد لهم. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. هياهم الله، الارتباط كان وثيقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن دائما كنت أقول للإخوة مش فاهمين هذا الكلام ويعاتبوني ويراجعوني، كنت أقول حبنا للنبي وإن كان شخصا كريما تقيا نقيا راقيا ساميا ذا أخلاق أسمى مما تكون، لكن ليس الحب للذات فقط أبدا. أصل حبنا له لتشريع الله، لشريعة الله، لدين الله، يعني حبنا له الأصل في حبنا لله، ليس لذاتك شخص أبدا. حبنا له لما يحمله من شريعة الله، لأن أصل المحبة لابد أن تكون لله فقط. وإذا كانت لله حقا فمن أحب الله أحب ما أحبه الله جل وعلا، والله يحب النبي يحب هذه الشريعة. فلذلك كانت المحبة للإنسان لا لذات الشخص فقط، محضية الشخص، هذا لا يصح بحال من الأحوال. ليست ديانة، ليست تربية، ليس منهجا صحيحا يمكن أن نربي عليه الناس. المنهج الصحيح هو أن يكون القلب، ميل القلب كلية، جمعية القلب لله وحده. بناها الله جل وعلا ثم بعد ذلك أجلاها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها لهم، ثم أجلاها من؟ أبو بكر في الحوالك. لذلك عمر أخطأ وارتقى مين؟ الله تعالى أراد أن يبين لك الفوارق. عمر من عمر؟ وما أدراكم مع عمر؟ عمر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر. أبو بكر يتفوق عليه في هذا الموقف، لترى كيف الرفع في هذا الباب. أن أبو بكر يقول نحن لا نرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم كأي كذات شخص، لكن احنا بنرتبط بشريعاته أو لا. إلى يوم الناس هذا نقول لا فلاح ولا سداد ولا نجاح ولا نجاة بحال من الأحوال، ولا كرامة بحال من الأحوال، إلا بإيه؟ بالعض بالنوارز على سنته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر بالسيف، قال ما مات، ذهب إلى ربه وسيرجع كما رجع موسى، وأشهر سيفه على الناس. شوف مع ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو بكر يقول إليك عني، نح نفسك يا عمر، ما يسكت. فيقوم أبو بكر ويقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا تظهر الفضيلة. سهيل بن عمرو لم يكن كعلم أبي بكر ولم يكن كفقه أبي بكر، ومع ذلك قام بموقف أبي بكر في مكة وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد إيه؟ قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه جل في علاه. عامة هذا الباب العظيم في باب حسم المادة وسد الذريعة وبناية الأجيال الصحيحة التي يمكن أن نجمع عليها الناس وتوحيد الله جل وأن تبني الناس على المنهج السديد الصحيح. هناك شبه جاء بعض المتنطعين في هذا العصر وقالوا صدعتم رأسنا، نحن تكلمنا عن هذا المنهجية بمن يقول صدعتم رأسنا بإيش؟ التوحيد التوحيد التوحيد أولا، توحيد توحيد توحيد أمتمونا، والكلام في التوحيد يفرق الأمة. قلنا تتفرق تتفرق، يبقى التفرق هذا محبوب لله ولا إيش؟ ولا مبغوض؟ مع أن التفرق والتشرذم من أشد الآثام، من أبغض الأمور لله جل في علاه. قال تطوعا ولا تختلفا، قال ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صحيح، ولا تكونوا الذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. لا، هنا التفرق محبوب لله جل وعلا، هذا التفرق تفرق محبوب لله جل وعلا لأنه تفرق على الحق. ايش الفرقة التي جاءت؟ جاءت الفرقة بمحمد، فرق الناس إلى فريقين، حدث ولا ما حدث؟ حدث.

لابد هتحمل هذا عند الله، لازم هتحمل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مسؤول، كل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا مدرس، طيب عندي طلبه خمسه، لو ما اتقنتش الباب معهم وجبت الرجل التلميذ الماهر هو اللي ممكن يقف يعلم الاطفال بعض الامور لما اكون انا غايب، طيب وتركت اللعب هو اللي يمسكهم، ايش اللي هيحدث؟ المفسده العظيم عليهم. مين بقى المسؤول الاول، هذا الولد الذي افسدهم طيب والفساد الذي دب فيهم، ام انا اولا؟ انا اولا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حاشاه ثم حاشاه، وضع رجل في غير موضعه، مين اللي هيحاسب امام الله اولا؟ النبي. ارايت كيف عتاب الله على فقط لانه اخذ بالظاهر؟ قال عفى الله عنك، لما اذنت له حتى يتبين لك الذين سبقوا تعلم الكاذبي. لما هو امام خطيب فتنه اعظم ما تكون، وده حدث، حدث مع اخونا، مع اخينا الفاضل. انا اسف ان انا اسمي، انا قاعدتي لا اسمي احد، لكن اشرف عبد الله حدث مع ذلك. يعني رجل قراءات او رجل كان امام المسجد حافظ القران، يجلس الفجر درس، العشاء درس، بس دقائق ثلاثة معدودة جلس مع أفكار أصحاب الأفكار الضالة التكفيرية، فقط نظروه في خمس دقائق رجع قال هذا هو الحق، رأيت الحق والنور وأشرقت شمس الإسلام بالتكفيرين. وطبعا راح لمراته ونفس الحكاية، أنا قلت الإخوة ذلك، راح لمراته، الرجل كان مهذبا طبيب، رجل طبيب، أم لمم هدومه وكذا وقال لها تفضلي هذه ثيابك على أمك، يعني توكل على الله، في إيش؟ قال أنت لست من أهل الإسلام، فالعقد بيننا مفسوخ، يا عم الشيخ في ايه، الله يديك اسلامي وبتاع. فالمهم قال المساله 1-2-3، فنقل لها فكر ايه، فكر التكفير، قال هذا هو الدين وهذا دي. قالت له لا والله الحق معاك، ده انا اتبنى ما تتبناه، ما هو المساله فيها طلاق وفسخ، لا لا ده الدين الاسلامي عندك. شوف بقى المراه تحت الرجل في كل حاجه وتبعاته، ضياع في كل ده. فحدث، حدث الالحاد لامام. ولذلك ابن تيمية يقول لا أحد يتكلم مع أهل البدع إلا من أتقن شريعته أولا. فأنت أصلا هتتكلم مع أهل الكتاب وأنت لا تتقن بابك، التلبيس سيأتيك. وهذا كان احتراز من النبي لرجل قال فيه النبي في كل أمة إيش؟ محدثون، صحيح كده؟ لو كان في هذه الأمة لكان عمر، وقال فيه لو كان نبي بعد لكان عمر. ومع ذلك لما رآه يأخذ بصحيفة التوراة قال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أيتبعني. يبقى تحكم ما عندك الأول، يعني رجل مش متق، ما هي أم المصائب في هذا، أنت غير محكم لما عندك وراح بتتصدر في, في, في, في أمور معتركات دامية. يعني كما قلت تصدر من لا يتقن التوحيد وكماله، أو تصدر من لا، الكلام ده عام، تصدر من لا يتقن مثلا نواقض الوضوء وراح بيتكلم في الطهارة، لا يمكن، خطأ مبين. فلا بد التخصصية ولا بد من إتقان العلم، وتقديم من حقه التقديم واجب، وتأخير من حقه التأخير واجب، ولأن إطار الشرع قال الله ويؤتي كل ذي فضل فضله، أنت تضع الأمر في في في إطاره الصحيح، هذا هو الأصل. لذلك لابد أن تحكم ما عندك أولا وتأتي إلى الشبهات لتفندها. نحكم ما عندنا أولا، نقول الشرك جائز مع إمكانه، إمكان وقوعي على هذه الأمة بإحكام، وسيأتي البيان، الشرك جائز وإمكان وقوعه في هذه الأمة، مع إمكان وقوعه في هذه الأمة، بل ويقين وقوع الشرك في هذه الأمة. يبقى عندنا مراحل ثلاثة، جائز، إمكان الوقوع، بل يقين الوقوع. تحكم عندك هذه الآيات عشان أي شيء يأتي رد الفرع على الأصل، رد المتشابه إلى المحكم. أما الإحكام فنقول أولا جائز، جائز لأن البشرية الأصل فيها الظلم والشرك، البشرية، كل البشرية، خلق الله الخلق في ظلمة حتى أصابهم النور. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشرف حديث في أهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال. كل طبعا تخصيص، نص في الخصوص، آسف خطأ بين، يا عبادي مستيقظين الحمد لله، يا عبادي كلكم، كلكم تنصيص أقول الآن، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. يبقى إذن الضلال في أصل إيش؟ في البشر، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، قال الله تعالى ومن يرد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ويرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما